إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل بيّن في كتابه الكريم شرف العلم والعلماء، وحث ربنا في آيات كثيرة على تعلم العلم النافع الذي هو سبب سعادة العبد في دنياه وأخراه. العلم الشرعي الذي أمر ربنا بالتزود منه وبالتعلم وبذل الوسع في تحقيق هذا المطلب العظيم الذي لا يقام دين إلا به، ولا تقام به عقيدة التوحيد إلا به، ولا تقام العبادة إلا به، ولا تقام صلاة ولا صيام ولا حج ولا عبادة من العبادات إلا بالعلم الشرعي. العلم الشرعي الذي هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين الله عز وجل أن الرفعة في الدنيا والآخرة هي لأهل العلم، ويقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبين أن أهل الخشية من الله عز وجل هم العلماء، ويقول الله عز وجل آمرا نبيه من الاستزادة من العلم: وقل رب زدني علما. لم يأمر أن يستزد من الدنيا، لم يقل زدني مالا أو زدني جاها أو زدني منصبا، إنما قال زدني علما. والله عز وجل كذلك أيضا بيّن أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فبيّن ذلك أن العلم فضله عظيم وشأنه كبير. علم الكتاب والسنة الذي هو العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فهذا هو العلم الشرعي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو فقه الكتاب والسنة، وليس العلم الذي يظن أنه علم. فالجهل خير من كثير من الأمور التي يقال عنها علما. فعلم الكلام الجهل خير منه، وعلم الرؤى والمنامات الذي تقول به الصوفية الجهل خير منه، وعلم الفلسفة والمنطق الجهل خير منه. فالعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما غير هذا مما يعزى وينسب إلى العلم فهو ليس من العلم الذي أمر الله بتعلمه، وليس من العلم الذي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتفقه فيه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على التزود من العلم فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا أوقفه أفضل أوقف هذا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمر الدنيا ملعون، كل أمر الدنيا خارج عن رحمة الله عز وجل إلا من كان عالما أو متعلما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث صفوان بن عسال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ملائكة الله عز وجل تبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنعه طالب العلم من سعيه لتحصيل العلم النافع، من بذله الأوقات النفيسة في تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعكف ليله ونهاره من أجل التفقه في دين الله عز وجل، يعتني بما قال الله وبما قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم قضى ضاع من الأعمار والأزمان عند كثير من الناس قضوا أعمارهم وراء الفلسفة، وقضوا أعمارهم وراء المنطق، وقضوا أعمارهم وراء المذاهب والتعصب لها، حفظوا متون الناس وكلام الناس ولم يحفظوا كلام الله عز وجل، ولم يحفظوا كلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصاروا مفلسين من العلم. حتى ولو قيل دكتورا وحتى لو قيل ماجستير فإنه معدم من العلم الشرعي الذي هو ميراث الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. دل ذلك على أن ميراث الأنبياء هو قال الله قال رسوله، وليس ما قاله أرسطو أو أفلاطون أو ما قاله فلان أو فلان مهما بلغ شأوه ومكانته. فالمعدم من الأدلة الشرعية لا يساوي شيئا. قال مالك بن أنس: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلم الشرعي هو الذي ينبغي أن يعتني به المسلمون في تصحيح عقائدهم. قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدا بالعلم قبل القول والعمل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى أبو داود في سننه من حديث جابر: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكثير من المسلمين اليوم لم يعصوا هذا العلم أوقاتا، لم يبذلوا أوقاتهم في تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى صار كثير منهم يذهب إلى الكهان والعرافين ويزعم أنه موحد، وصار كثير منهم يأتي السحرة والمشعوذين ويزعم أنه موحد، وصار كثير منهم يعترف بالأحزاب والديمقراطيات ويزعم أنه صاحب سنة موحد بسبب الجهل بدين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلم شرفه عظيم، وبه تسمو النفس وتتعالى عن سفاسف الأمور. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والعلم يهذب النفس ويصحح المعتقد ويجعلك عابدا صالحا. فكم من عابد عبد الله بجهل فلم يقبل ذلك منه، وكم من شخص عكف على عبادة لم يأتي بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فردت على وجهه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك أيها المسلمون، الواجب علينا جميعا أن نتفقه في دين الله، وأن نعرف قدر العلم والعلماء، وأن تنفق الأوقات وأن تبذل الأنفس في سبيل تحصيل هذا المطلب العظيم. فانظر إلى سلفنا رضوان الله عليهم كم بذلوا من أوقاتهم في تحصيل العلم النافع. رحلوا من بلدانهم وتركوا أموالهم وديارهم وفارقوا أحبابهم من أجل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسير الواحد منهم مسيرة أشهر من أجل حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت أيها المسلم كم تعطي أوقاتا لتعلم كتاب الله، كتاب الله الذي هو أس العلوم ورأس العلوم، ومن لم يعتني به فلا علم، كتاب الله الذي أمر ربنا بالتفقه فيه والتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب الله الذي جعل شفاء لما في الصدور وشفاء للقلوب والأبدان. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى مسلم عن أبي أمامة: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي البخاري عن عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنت أين من تعلم القرآن وحلق تعلم القرآن بينك وبينها ربما أمتار؟ أين أنت من قراءة القرآن ويطوى الأسبوع والأسبوعان والشهر والشهران ولا تكاد تفتح مصحفا؟ بما تعلم دينك وبماذا تتعرف على ربك عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله؟ بما يسعد هذا القلب وينشرح؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بماذا سيطمئن قلبك؟ بماذا ستسعد في هذه الحياة وأنت هاجر لكتاب الله لا تقرأ فيه ولا تتدبره؟ وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر كتاب الله فلا تعلم فيه ولا تلاوة له ولا حفظ، وإنما عناية فائقة بالدنيا الفانية وجمع حطامها والعكوف على الدراهم والدنانير، حتى بات كثير من المسلمين لا يعرف عن دينه شيئا. هرم من هرم وشاب من شاب وهم لا يعرفون عن الإسلام شيئا سوى ما لقنه أئمة الضلال ومشائخ السوء هم الذين علموا المسلمين الجهل وصرفوهم عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نشروا بينهم البدع والخرافات وبذلوا في هذا جهدهم، فقبح الله صنيعهم في عقود أربع غيب فيها المسلمون عن دينهم، فباتت السنة بدعة والبدعة سنة. أين أنت من كتاب الله وتعلمه؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في مسلم عن عمر بن الخطاب: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. تعلم كتاب الله والعمل به وفق ما جاءت به السنة لا يكون بينك وبين كتاب الله كما قيل: سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. كتاب الله يقول، كلام الله يقول، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأنت تصير عند قبر ميت تدعوه من دون الله. وكتاب الله يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأنت تأتي عند القبر تتمسح بأتربة الموتى، لم تنتفع بكلام الله عز وجل. تسأل الموتى وأنت تقرأ في كتاب الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ربك يقول إني قريب، وأنت تأتي وتشد الرحال إلى قبر فلان أو علان: ألا بئس ما صنعت، إنك لم تعرف توحيد الله عز وجل، إنك جعلت بينك وبين ربك وسائر وشفعاء كما قال أبو جهل وأبو لهب: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أي علم بالإسلام هذا؟ أي معرفة للإسلام تلك؟ إنه الجهل يا أيها الإخوة الداء القاتل. وهل يا ترى، هل يا ترى أنتم معذورون؟ لا وربي لستم بمعذورين في الإعراض عن تعلم دين رب العالمين. لا يمتلك واحد منكم عذرا أن يقدم على الله عز وجل فيقول: ما علمت. بلى علموا، إنما يا رب أعرضوا عن تعلم دينك، أنفقوا أعمارهم وأوقاتهم وراء الدنيا الفانية، لا يكاد يفتح مصحفا، لا يكاد يقرأ حديثا نبويا، لا يكاد يتعلم مسألة فقهية، يلف الليل والنهار على دنياه، وإذا بقي في البيت يلف على القنوات الفضائية. ألا بئس هي من حياة؟ أيها المسلمون، إنه لا نجاة لكم إلا بالإقبال على دين الله تعلما وتفقها ودعوة إلى الله وصبرا ومصابرة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو مبينا خطرا عظيما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رؤوسا جهال، وما أكثرهم في هذه الأزمان لا تغتر بإمامته ولا تغتر بثوبه ولا تغتر بحسن تعابيره انظر إلى تمسكه بالسنة، انظر إلى تعظيمه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد جلبوا مرة رجلا يقال أنه مفكر إسلامي، وأقيمت له حفاوة بالغة، وأقيمت له إعلانات كثيرة، وفد عليكم المفكر الإسلامي، فقدم له كوب ماء كي يشربه فشربه بشماله. هذا هو المفكر الإسلامي الذي أنفقوا عليه أموالا كي يستقبلوه، وهو لا يعرف آدابا يعرفها صغار أهل السنة. ابني وابنك يشربان بيمينهم بأيمانهم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليه. ورأى رجلا يشرب بشماله يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. فقال الرجل: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استطعت، فما منعه إلى الكبر، فما رفع إلى فيه، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا المفكر الإسلامي يشرب بشمال. وإذا رأيت ثم رأيت رأيت أمرا عجبا، المفكر الإسلامي أتوا به بكرافتة وبدلة إفرنجية، هذا يمثل الإسلام، هذا يمثل الإسلام. وهل عرف شيئا من الإسلام؟ يا من تلقون أسماعكم لكل ناعر، عليك بالعلم والعلماء، علماء السنة، خذ علما، خذ أدبا، خذ سمتا، خذ تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا يصر كثير من الناس أن يتعلم كل شيء من أمر دنياه وأن لا يتعلم دينه؟ دينك رأس مالك، الغاية التي من أجلها وجدت على وجه الأرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. دينك رأس مالك، دمك ولحمك، دينك لا تتعلمه، لا تعلم أبنائك، لا تسعى إليه. وإذا أردت عملا دنيويا أراك ترحل وتسافر المسافات الطويلة، أراك تقوم من أجله مبكرا، من أجل حطام الدنيا، من أجل رزق قد تكفل الله به وأنت في رحم أمك. فالملك يؤمر بكتب أربع: بكتب عملي ورزقي وذكر أو أنثى وسعيد أو شقي. إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تسعى وراء رزق الأبدان، وهو مطلب شرعي أن تسعى لأجل أبنائك وزوجتك، لكن أخبرني بربك، كم قد سعيت لأجل دينك؟ ماذا بذلت لتعلم دينك؟ ماذا بذلت لحفظ كلام ربك؟ ماذا بذلت لحفظ سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ماذا علمت أبنائك غير الرياضيات والعلوم والتاريخ والجغرافيا؟ هل علمتهم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل عرفتهم عقيدة التوحيد؟ حتى ينشأ الولد موحدا لا يخاف إلا الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم عبد الله بن عباس كلمات يجهلها كثير من أرباب الشهادات في مدرجات الجامعات: الدكتور والبروفيسور لا يعلم هذه الكلمات. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كلمات عظيمة يعلمها لغلام صغير. فماذا تعلم أبناؤك من دين الله؟ وماذا تعلمت بناتك من دين الله؟ وماذا تعلمنا أخواتك من دين الله؟ فيا أيها الناس، يا أيها الناس، حاربوا الجهل بدينكم واعرفوا قدر العلم الشرعي، ولا يخدعنكم أحد إذا جاء يبين فضل علم الرياضيات قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا، ليس هذا هو العلم المعني، ولا علم العلوم، ولا علم الجيولوجيا، فهذا وليس العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد جاء بعلم يحيي القلوب. والله لو بقيت عمرك كله في الرياضيات ما جلبت انشراحا لصدرك، ولو بقى عمرك كله في العلوم والنظريات ما جلبت انشراحا لقلبك. لكن أقبل على آية واحدة من كتاب الله، كررها ورددها على قلبك، تجد انشراحا، سعادة، طمأنينة، فرحا، سرورا. إنه كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فيا معشر المسلمين، أقبلوا على تعلم العلم. اجلس وحدك فكر في أمرك، كم تعرف من دين الله؟ ماذا تعرف من عقيدة التوحيد؟ ماذا تعرف من دعوة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يا من تعرفون حياة الفنانين والفنانات ولاعبي الكرة، يا من تعرفون حياة السياسيين ورؤساء الدول، ماذا تعرفون عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فواغوثاه لدين الله عز وجل يوم أن انصرف المسلمون عن دينهم، لا يتعلمون، لا يتفقهون في دينهم، يعرفون أمر دنياهم وهم عن دينهم غافلون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها المسلمون، ينبغي للمسلم أن يميز بين عالم سنة وصاحب هوى، أن يميز بين متمسك بالسنة وبين من ترك السنة جانبا واتخذ هوى. ينبغي أن تفرق بين العالم والمنجم، ينبغي أن تفرق بين صاحب سنة وحزبي يعمل لحزبه وجماعته، ينبغي أن تفرق بين العلماء الذين أمر الله بالرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما من جاءك استمعت له، ومن رأيته في قناة فضائية ألقيت له قلبك، ومن لبس إمامة صار شيخا، ومن أطلق لحيته صار إماما. فاحذروا أيها المسلمون من تلقوا قلوبكم إلى من يزرع فيها شرورا ما لم يكن صاحب سنة، فأعرض عنه. ما لم يكن صاحب اتباع فأعطيه ظهرك. ما لم يكن قال الله قال رسوله، فارمي بكلامه عرض الحائط. ما لم يكن فهمه فهم أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وطلحة والزبير وعثمان وعلي وصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القرون المفضلة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أما إذا قال لك قال فلان، قل من فلان؟ من فلان؟ قال هذا رئيس الجماعة، مات شهيدا في سبيل الله. والمسلمون يتعلقون بمثل هذا التهاويل. لا، ما نريد هذا، لا نريد رئيس جماعة ولا قائد حزب ولا مفكر من المفكرين. لقد أغنتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عنكم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيها المسلم اسمع، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. طائفة، هل سألت نفسك هل أنت من هذه الطائفة؟ هل سألت نفسك من هم هؤلاء الطائفة التي ستظل ظاهرة منصورة بإذن الله؟ هل هم أولئك الذين ابتدعوا وتحزبوا وصاروا يعملون لحزبهم ولجماعتهم؟ هل أولئك الذين يطعنون في العلماء ويغمزون العلماء وجلبوا لك الأديب على أنه عالم، وجلبوا لك حليق اللحية على أنه داعية، وجلبوا لك الفيلسوف على أنه مفكر إسلامي؟ لقد حجبوا بين عينيه علماء السنة الذين ولله الحمد لم تخلو منهم الديار. لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فد يموت بموته خلق كثير. إياك إياك قبل أن تنقص الأرض أطرافها. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال المفسرون: ننقصها من أطرافها بقبض العلماء. إياك إياك أنتظر أن تنظر يمنة ثم تنظر يسرة فلا ترى صاحب سنة ولا ترى عالم سنة، فوقتها والله الموت خير من الحياة، وباطن الأرض خير من ظاهرها. ابحث عن علماء السنة وتذكر قول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قل من هذا؟ أنت من تكون؟ عند من تعلمت؟ من شيخك؟ ما هي كتبك؟ ما هي دعوتك؟ وإذا تلقيت العلم من أصوله وعلى أصوله خذ بأدبه، وليكن عندك أدب مع العالم. يقول الشافعي: لم أستطع أن أشرب شربة ماء ومالك ينظر إلي ويقول كنت أتصفح الورق تصفحا رقيقا كي لا ينظر مالك إلي، كل ذلك تأدبا. ويقول أحد كنا بين يدي إبراهيم النخعي نهابه كما نهاب الأمير. وكان العلماء يأتي الرؤساء والملوك في حلقاتهم ويأخذون العلم من العالم، لا العالم الذي يمشي إلى الوزارات وإلى البرلمانات وإلى الرؤساء يتزلف عندهم. هؤلاء يذلون العلم، هؤلاء يذلون العلم. فعلى طالب العلم أن يعز العلم الذي أعطاه الله عز وجل، كما كان الجرجاني يقول أبياتا ويحفظها للصغار. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من دانهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولم أبتدل في العلم طول مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدما أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكنهم آهنوه ودنسوا محيا بالأطماع حتى تدحما. فالعالم يجلس في بيوت الله يعلم المسلمين دينه، العالم يبين الحق. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. العالم لا ينبغي أن يحرص على المناصب ولا على الوظائف ولا على التزلف للسلاطين. العالم رسالته رسالة الأنبياء. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. العالم معلم الخير، تستغفر له الحيتان في البحر. أما أن يصير العالم سياسيا، أن يصير العالم برلمانيا، أن يصير العالم حزبيا، فأوف لعلم نهايته هكذا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويدفع عنا جميعا كل سوء ومكروه. صلى الله على نبينا محمد.